طبخت السنتويسي فانتكاسها بالعناقيب يا عزيزة. عزيزة؟ حضرتك بتكلمني أنا يا أستاذ مجدي؟ أمال بكلم مين؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة، متأسف يا إيه؟ أنت مش عزيزة؟ لا أبدا أنا مش عزيزة. ولا زنوبة؟ ولا زنوبة، إيه ده زنوبة إيه؟ تبقي لازم أنت الفرخة اللي الجزار ما ده بحكيش ولا إيه؟ جزار ايه يا استاذ مجدي؟ المغفل انا قايل له يذبحك عشان نطبخ عليكي جمبري، ازاي يسيبك لحد دلوقتي من غير ما خبر اسود؟ لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالعند فيه، انا حسن السكينه واذبحك يا فرختي العزيزه. تعالي تكفى تعالي وفاء ونبت الحقيقي يا ستي. يا ناهد ملك يا حبيب، سمجد بيسل السكينه وعايز يذبحني يا ستي. يذبحك يذبحك ليه يا حبيبتي؟ عايز تطبخ عليا جمبري يا ستي. ادي السكينه اتسنت ودلوقتي تعالي هنا. انا في عرضك، والنبي ايه ده غريبه قوي، هي الفراخ بتتكلم؟ معلش يا مجدي اهربي، امال اهربي من قدامه يا ناهي. لا لا لا يلا لا انت مستنيه ايه؟ تعالي تعالي هنا، سيبوني اذبحها. سيبوني اجري اجري يا ناهي على بره جري. خلاص يا ستي خرجت في 60 دهية. الحمد لله بلوى وانزاحت، حقت توبة من النهاردة، ما عدت اقول يا خدامين تاني ابدا. ومن النهاردة تعملي كل حاجة بايدك، وإلا ايه؟ اطبخ عليكي جمبري، انت فاهمه؟ لا على مين يا حبيبي، ده احنا دفنينه سوا. استمعتم الى تمثيليه مطلوب خدامه. اشترك في التمثيل سناء جميل، فؤاد المهندس، خيريه احمد، ناهد سمير، عبد الله غيث، ومحمود كامل. ساعد في الإخراج محمود يوسف. مطلوب خدامة تمثيلية من إخراج فايز حلاوة.